قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الطهارة من توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وبدأنا في الكلام عن المسح على الخفين، وقلنا أن المسح على الخفين رخصة وهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المتواترة، وخالف أهل السنة في ذلك الخوارج فلم يقولوا بالمسح أصلا، والشيعة يقولون بالمسح على القدمين المكشوفتين، وبلغ بعضهم مقال بإصبع واحدة. ولذلك بعض متون عقائد أهل السنة يقولون نمسح على الخفين حضرا وصفرا، معناها مسألة فقهية، ولكن لما خالف فيها أهل البدع فصاروا ينصون عليها في متون العقيدة. واختلف الناس هل غسل القدمين أفضل أو المسح على الخفين، فقال بعضهم الغسل أفضل أنه هو الأصل، وهذا يكون من إسباغ الوضوء، والبعض الآخر قال أن المسح رخصة وينبغي أن يعمل برخصة. وحسم ابن القيم المسألة فقال لم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدمان، فإن كانت في الخف، وطبعا لابد أن يكون الخف لبس الخفين وهو كامل الطهارة، فإني أدخلتهما طاهرتين، فإن كانت قدمه في الخف مسح عليهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين. لا يتكلف خلع الخف حتى يغسل القدمين ويقول الغسل أفضل، أو يتكلف لبس الخفين بعد المسح، فالأفضل أن ألا يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه. قال رحمه الله هذا أعدل الأقوال. وختم الشرح الحديث بقول ابن القيم كأنه ترجيح من الشرح لقول ابن القيم رحمه الله. الحديث رقم 56 يقول الإمام ابن حجر صاحب بلوغ المرام المتن، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، في المس على الخفين. وهذا الحديث أخرجه مسلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أن السفر مظنة المشقة، والسفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رخص السفر كثيرة، منها القصر ومنها الجمع، ومنها هذه الرخصة أن المسح على الخفين يكون 3 أيام بلياليهن. مفردات الحديث 3 أيام، يقول يوما طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، الثاني يعني الصادق يعني غير الكاذب الأول هو اللي هو مثل ذنب السرحان هو الذئب اللي هو العمودي، ولكن الفجر الصادق اللي هو المستعرض يعني في الأفق يمينا وشمالا، فهذا طول الفجر الثاني يعني الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا اليوم في الإسلام. ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل يعني بدخول المغرب أو غروب قرص الشمس. يقول: ولذا من فعل شيئا بالنهار وأخبر به بعد غروب الشمس يقول فعلته أمس. واستحسن بعضهم أن يقول أمس الأقرب، وهو مذكر وجمعه أيام، يعني يوم مذكر جمعه أيام، جمعه مؤنث فيقال أيام مباركة. ليليهن جمع ليلة، قال في المصباح: وقياس جمعها ليلات، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فاليوم من الفجر إلى غروب الشمس، والليل من غروب الشمس إلى الفجر، لذلك من نظر أن يعتكف ليلة يدخل المسجد قبل غروب الشمس ويخرج بعد الفجر، ومن نظر يوما يدخل قبل الفجر ويخرج بعد غروب الشمس. وقال في المعجم الوسيط تقول فعلت الليلة كذا من الصبح إلى نصف النهار، فإذا انتصف النهار قلت البارحة أي ليلة التي قد مضت. ما يؤخذ من الحديث مدة مسح المقيم يوم وليلة، ويكون على الراجح من قولي العلماء من ابتداء المسح بعد الحدث إلى مثل وقته من اليوم الثاني، يعني إنسان توضأ في صلاة الفجر ولبس الخفين وبدأ أول مسح يعني وهو يتوضأ لصلاة الظهر، فتكون أول صلاة صلاة الظهر، يعني ما يكون من وقت اللبس من وقت المسح، فمثل هذا يمسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمس صلوات. وهو أيضا كما قال هنا إلى مثل وقته من اليوم الثاني، لأنه مسح الظهر فيكون لحد ظهر اليوم التالي، فيخلع الخفين ويتوضأ يعني وضوءا يعني كاملا إذا كان مقيما، وإذا كان مسافر يعني ثلاثة أيام كل يوم خمس صلوات. فيقول مدة المسح المقيم يوم وليلة، ويكون على الراجح من قولي العلماء من ابتداء المسح بعد الحدث إلى مثل وقته من اليوم الثاني. اثنان مدة مسح المسافر ثلاثة أيام ولا يليهن، وهو من ابتداء المسح بعد الحدث مش من ابتداء لبس الخف، وهو من ابتداء المسح بعد الحدث إلى مثل وقته من اليوم الرابع. ثلاثة يقول مثل الخفين في المدة العمامة وخمر النساء. وفي الواقع كلمة خمر النساء والله أعلم ليس عليها دليل، وإن لأن العمامة اشترطوا فيها أن تكون يعني محنكة وكثيرة اللفات لأن يصعب يعني فكها وربطها، ولكن خمار النساء يعني أمر يسير اللي هو غطاء رأس الطرحة يعني أو الخمار، فالخمار هذا لا يمسح عليه وحده بل يمسح مع النصية زي الغطرة أو القلنسوة، بيمسح على النصية ويكمل على الغطرة أو القلنسوة، فكذلك خمر النساء. والعمائم يعني يأتي فيها حديث كما سيأتي، يعني ليس المستند القياس وحده بل هناك نص في العمائم، ولا تقاس خمر النساء على العمائم لأن الخمار يعني يسهل يعني خلعه ولبسه، أما العمائم فيصعب يعني فكها وربطها، فكلمة خمر النساء تحتاج يعني إلى دليل، والقياس يعني وحده لا يكفي لأن في صعوبة في العمامة بخلاف الخمار، فالخمار تمسح على جزء من الشعر وتكمل على الخمار لا يقتصر بالمسح على الخمار والله أعلم. فقوله وخمر النساء يحتاج إلى دليل، يعني يقول عند من يقول بجواز مسح عليها ففيها خلاف، والراجح جواز يعني ذلك بالنسبة للعمامة يأتي نص. أربعة في الحديث دليل على حكمة الشرع وتنزيل الأمور منازلها واعتبار الأحوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق هنا بين المسافر والمقيم، فجعل المسافر مدة أطول من مدة المقيم مراعاة بحال المسافر ومشقته واحتياجه إلى زيادة المدة بخلاف المقيم المستقر المرتاح، والله حكيم عليم. والأمر إذا ضاق اتسع كما بينا. خمسة فيه بيان يسر الشريعة وسماحتها ومراعتها لأحوال الناس في قوتهم وضعفهم وحاجتهم. الحديث رقم 57 يقول: عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، عصائب اللي هي الإيه؟ العمائم، والتساخين يعني الخفاف. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والصحابة والحاكم. هذا نص بالنسبة للعمائم وقياسها على التساخين أو الخفاف، ولكن لم يأتي في الخمار يعني كما أتى في العمائم. هذا رواه أحمد وأبو داود والصحاح والحاكم. ويقول الشرح: درجة الحديث، الحديث صحاح الحاكم وفقه الذهبي في تلخيصه. التلخيص الذهبي بهامش المستدرك الحاكم، يقول هو كما قال أو يعترض على الحاكم، وإن كان الحاكم متساهل وأيضا الذهبي متساهل ويحتاج الأمر إلى مزيد من التنقيح. قال: في المحرر رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى الموصلي والحاكم، وقال: على شرط مسلم. وفي قوله نظر، معنى شرط مسلم يعني رجال ورجال مسلم، على شرط البخاري مسلم يعني رجال مما اتفق على التخريج لهم البخاري ومسلم، على شرط البخاري يعني رجال ورجال البخاري. فقال الحاكم: على شرط مسلم. يقول: وفي قول نظر فإنه من رواية ثور بن زيد عن راشد بن سعد عن ثوبان، وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري، يعني هو من أفراد البخاري عن مسلم، وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان، يعني في راوي ليس في البخاري ولا مسلم، في راوي انفرد به البخاري دون مسلم، وثقه ابن معين وأبو حاتم والأجلي ويعقوب ابن شيبة والنسائي. طبعا النسائي متعنت، وكذلك أبو حاتم متعنت في التوثيق، فإذا وثقه النسائي وأبو حاتم فعض عليه بالنواجذ. يقول: خلفهم ابن حزم والحق معهم. فطبعا الحديث يعني صحيح، ولكن الاعتراض على قوله على شرط مسلم لأن في واحد من أفراد البخاري وفي واحد لم يحتج له البخاري ومسلم هو راشد ابن سعد، ولكن وثقه ابن معين وأبو حاتم والأجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، وخلفه ابن حزم، وطبعا هم أعلم بالرجال من ابن حزم. يقول: والحق معهم. وقال الحافظ في الدراية: استاذ من قطع وضعفه البياقي، وقال البخاري: حديث لا يصح. مفردات الحديث يعني سرية جمعها سرايا، وهي القطعة من الجيش، يعني هم علماء السير يعني اصطلحوا على أن الجيش لو كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم فتسمى غزوة، إذا كان يعني قطعة من الجيش. وقال حدث 300 يعني مقاتل يعني تسمى سرية، بشرط ألا يكون معهم النبي صلى الله عليه وسلم، لو 300 معهم النبي صلى الله عليه وسلم تسمى أيضا غزوة. فيقول: سرية جمعها سرايا، وهي قطعة من الجيش، سميت سرية لأنها تسري في خفية، وأحيانا تكون السرية من الجيش وتتقوى بالجيش، وهذه إذا غنمت بالجيش يشارك السرية في الغنائم، وقد تكون السرية يعني منفصلة تماما أو تخرج من المدينة وليس لا تتقوى بالجيش فتختص بالغنائم التي تغنمها. يقول: وهي ما بين 5 أنفس إلى 300، وهي من الخيل نحو 400. واصطلح علماء السيرة النبوية على أن كل جيش لم يكن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى سرية، وكل ما حضر فيه صلى الله عليه وسلم يسمى غزوة. العصائب مفردها عصابة، وهي ما عصب به الرأس من منديل ونحوه، منديل يعني زي الفوطة أو زي ما يوضع الرأس. العمائم مفردها عمامة، وهي ما يلف على الرأس. التساخين بفتح التاء نوع من الخفاف. قال: فاعلم لا واحد لها من لفظها، يعني الخفاف أو الأخفاف. ما يؤخذ من الحديث جواز المس على الإمامة والخفاف في السفر، كما يجوز في السفر فإنه يجوز أيضا في الحضر، فالرخصة عامة. يعني قد يعني طبعا أخذنا حكم الحضر من أحاديث أخرى، لأن لو اختصرنا على هذا الحديث فقد يكون السفر يعني رخصة، أو لمشقة السفر رخص في المس، ولا يخص هذا يعني المقيم، ولكن الأحاديث الأخرى يعني تشير إلى أن المقيم أيضا يعني يتمتع بهذه الرخصة، وإن كان المقيم يعني له يوم وليلة والمسافر له ثلاثة أيام بلياليهن. في تعليم الجيش والغزاة والمسافرين إلى ما يحتاجون إليه من الأحكام الشرعية، ففيه تنبيه ولاة الأمور وقواد الجيوش وكبار رجال الأمن أن يعنوا بتوعية جنودهم التوعية الشرعية، لا سيما في الأحكام التي يحتاجون إليها كالمسح وكالقصر وصلاة الخوف. هذه الأشياء ينبغي أن تعلم للجيش وللغزاة عند خروجهم. أربعة، أن الأنسب في توجيه العامة وإرشادهم أن يعطوا من العلم المسائل التي هم في حاجتها والتي تدور في محيطهم الحاضر لأنهم في حاجتها الآن. خمسة، صفة مسح العمامة هو أن يمسح بيده المبتلة بالماء ظاهر العمامة دون باطنها، لأن أعلاها يشبه ظاهر الخف، كما أن المسح الخفين يكون أعلى الخف. ومر بنا حديث يعني علي بن أبي طالب لو كان دين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمس من ظاهره، لو كان بالعقل لكان الأولى مس باطن الخف اللي هو بيلابس الأتربة والأرض، ولكن الدين بالشرع أو بالنص وليس بالعقل أو بالرأي، فبيمسح ظاهر الخف من أعلى. كذلك العمائم تمسح من أعلى باليد المبتلة بالماء، ولا يجب أن يمسح مع الإمام مجرة العادة بكشفه من الرأس، كما ذكر أن الرأس إذا كانت مكشوفة فيمسح الرأس كله، يعني يقبل ويبر يبدأ بمقدم يعني شعره، والواو لا تفيد الترتيب، فكأنه يعني هو في الواقع بيدبر ثم يقبل، الواو لا تفيد الترتيب، ما قالش يعني يقبل ثم يدبر، فهو في الواقع يدبر ثم يقبل إذا كانت الرأس مكشوفة، وإن كان عليها خمار أو عليها يعني قلنسوة يعني يمسح على جزء من شعر ويكمل على الخمار، أو المرأة تكمل على الخمار أو رجل يكمل على القلنسوة. ولكن عمائم العرب اللي هي المحنكة كثيرة اللفات فيقتصر على المسح على الإمامة، لا يشترط أن يمس جزءا من الشعر. فيقول ولا يجب أن يمسح مع العمامة ما جرت العادة بكشفه من الرأس. ستة، هؤلاء الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الأصائب والخفاف جنود كثيرون ومسافرون، وحالة الصحابة رضي الله عنهم في تقللهم من الدنيا ومتاعها معلومة، فيكون من المحقق أن غالب عمائمهم وخفافهم قديمة وموزقة ويبدو منها بعض محل الفرض، فمسحوا عليها. وسيأتي الخلاف إن شاء الله تعالى، سيأتي الخلاف في هذه المسألة إذا كان الخف يعني مخرق وجزء كبير من القدم مكشوف فهل يجزئ المسح على الخف أو لا. خلاف العلماء، يقول اختلف العلماء في جواز المسح على الخف المخرق، فذهب الإمامان الشافعي وأحمد وأتبعهما إلى أنه لا يجوز المسح عليه، أن يقولون مخرق يبقى جزء من القدم مكشوف وحكم هذا مكشوف الغسل، فكيف يجزئ المسح وجزء من القدم مكشوف؟ فهذا قول الشافعي وأحمد، لا يجوز المسح عليه ولو كان خرقا واحدا أو كان صغيرا أيضا، ودليلهم أن ما ظهر من محل الفرض ففرضه الغسل، وما ستر ففرضه المسح، والغسل لا يجامع المسح، فكيف يمسح جزء ويغسل جزء إذ لا يجتمع إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه في محل واحد. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز المسح عليه إذا كان الخرق قدر ثلاثة أصابع فأكثر، يعني إذا كان يعني ثلاثة أو أكثر لا يجزئ الايه المسح، لابد من ايه من غسل القدمين. هذا وطبعا فيش دليل على هذا القدر يعني. وذهب الامام مالك الى انه لا يمسح عليه اذا كثر وفحش، ويحدد فحشه العرف، يعني ان لو خروج كثير بحيث ان جزء كبير من القدم مكشوف فالامام مالك قال لا يمسح عليه. الإمام الشافعي وأحمد قال لا يمسح ولو كان خرق واحد وكان صغير لا يمسح، أبو حنيفة قال يعني ثلاثة أصابع أو أقل من ذلك يمسح، أكثر أو ثلاثة أو أكثر يعني لا يمسح. الإمام مالك قال يرجع إلى العرف، يعني إذا فحش الخرق أو الخروق لا يمسح، وإذا لم يفحش يعني يمسح، وقال يرجع إلى العرف. وطبعا هو أحسن في ذلك وأعدل المذاهب في ذلك، ولكن أعدل منه ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ذهب إلى جواز المسح على الخف المخروق ما دام اسم الخف باقيا عليه، ومذهب الثوري وإسحاق وابن المنذر والأوزاعي. فله سلف يعني من العلماء وإن لم يكن من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة، ولكن الأوزاعي كان صاحب مذهب، والثوري صاحب مذهب، وإسحاق يقول هو مذهب الثوري وإسحاق وابن المنذر والأوزاعي. يعني زي مسألة المية، يعني المية يجوز التطهر بها إذا اختلط بها طاهر ما دام اسم الماء باقيا، لو مية وقع فيها حبر أو صابون ولكن يسمى ماء فيجوز التطهر به، ولكن لو خرج عن اسم الماء صار يعني شرب موارد شاي لا يجوز التطهر به. فإذا يعني كان اسم الماء باقين يجوز التطهر به إذا خلطه طاهر. فكذلك ما دام يسمى يعني خفا فيجوز المسح عليه. ويقوي ذلك أن الصحابة كانوا فقراء، فالغالب على خفافهم تكون يعني كثيرة الخروق، ومع ذلك لم ينبهه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال الخف يعني في خروق يعني كثيرة أو جزء كبير من القدم مكشوف لا يمسح عليه، ولكن أطلق الحكم بالمسح على الخفين. فكان قول شيخ الإسلام تيمية هو الأعدل وهو الموافق للسنة في ذلك. قال شيخ الإسلام إن هذا القول أصح، وقياس أصول أحمد ونصوصه في العفو عن يسير ستر العورة وعن يسير النجاسة ونحو ذلك، فإن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا، وقد استفادت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه مسح على الخفين، وتلقى الصحابة عنه ذلك، فأطلقوا القول بجواز المسح على الخفين. ومعلوم أن الخفاف عادة لا يخلو كثير منها من فتق أو خرق، وكان كثير من الصحابة بل أكثرهم كانوا فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك ولم ينبه على ذلك. ومن تدبر الشريعة وأعطى القياس حقه علم أن الرخص في هذا الباب واسع، وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة، والأدلة على رفع الحرج عن هذه الأمة بلغت مبلغ القطع. ومقصد الشارع من مشروعية الرخصة الرفق في تحمل المشاق، فالأخذ بها مطلقا موافقة للعقيدة. أما لو زال اسم الخف منه وزال معناه، صار عبارة عن أربطة يربط بها القلم، ما عادش له شكل الخف أو اسم الخف، فلا يصح المسح عليه بل يجب غسل القدمين. أما لو زال اسم الخف منه وزال معناه فالفائدة منه زال معناه والفائدة منه فهذا لا يصح المسح عليه، وهذا أعدل الأقوال كما قلنا. الحديث رقم 58. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا يعني من قوله، وعن أنس مرفوعا يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. بنحس أن في الحديث إيه يعني فيه شذوذ في المت، لأن الأحاديث التي مرت فيها تحديد المدة، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، ولكن هذا وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، كأنه لو لبس الخفين وقعد لم يجنب مثلا أسبوعا أو عشرة أيام فيظل يمسح. درجة الحديث يقول حديث شاذ. والمحفوظ في المسح على الخفين ونحوهما هو التوقيت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. طبعا الشذوذ بيحكم على المتن أو الشذوذ في السند، يعني يخالف الثقة الأوثق، أو المتن يكون متن الحديث مخالف لحديث يعني رواه رجال أوثق من أصحاب هذا الحديث، أو رجل أوثق من روي هذا الحديث. فالمعروف أن شروط صحة الحديث خمسة: ثلاثة في السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال السند. وفي شرطين يعني عدم الشذوذ وعدم العلة، ولذلك يعني كثير من العلماء يختصرون على الحكم على الإسناد، فيقول الإسناد صحيح، يحكم على الرجال وعلى اتصال السند. ويبقى البحث عن هذا الحديث يعني في كتب العلل، هل أعل الحديث يعني أحد يعني من الأئمة، لأن حديث المعلول يعني فيه إلا خفية الظاهر السلامة منها. لو نظر أحد طلاب العلم أمثلنا في السند يجد السند ليس فيه مطعم، ولكن لأن العلة قد تكون مثلا وهم من الثقة، أن الثقة ليس معصوما، أو واحد مثلا إذا روى عن الحجازيين فيضبط، إذا روى عن الشاميين فيهم، أو واحد يعني هو ثقة ولكن حديثه عن شخص معين أو أشخاص بأعينهم يهم يعني في حديثهم. فالعلماء يقولون أن هذا الحديث معلول، فلا يقف على هذه العلة إلا الجهابذة كعلي بن المديني إمام العلل وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والدارقطني والإمام البخاري وغيرهم يعني من الأئمة الأعلام. أيضا الشذوذ، الحديث يكون صحيح من حيث السند، الرجال كلهم ثقات يعني عدول ضابطون والسند متصل، ولكن يخالف الحديث يعني من هو يعني أوثق، فيحكم على هذا الحديث بأنه شاذ فيقول هذا حديث شاذ. والمحفوظ في المسح على الخفين ونحوهما هو التوقيت، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وقد تكلم ابن دقيق العيد عن هذا الحديث موقوفا ومرفوعا في كتاب الإلمام، فقال رواه الدارقطني من جهة أسد ووثقه الكوفي والنسائي والبزار. قال الحاكم وروي عن أنس مرفوعا بإسناد صحيح ورجاله عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة، أنه هو خالف يعني عدة أحاديث يعني صحيح. قال محرره عفى الله عنه والشذوذ في الحديث لا ينافي ثقة رواته، أنه ثقة ولكن خلف الأوثق أو خلف جماعة الثقات، ولذا قال صاحب التنقيح إسناده قوي ولكن مخالفته لمن هو أوثق منه توجب رده واعتباره من قسم الضعيف في الحديث، لأن من أنواع الضعيف الحديث الشاذ وكذلك المعلول. فالعلة ليست في الرجال ولا في اتصال السند وسماع كل راو للحديث ممن فوقه، ولكن العلة يعني تكون يا إما نكارة في المد، والنكارة لما بخالف الضعيف الثقة نقول الحديث منكر، ولكن هذا مخالفة الثقة للأوثق فيقال عنه شاذ. مفردات الحديث يقول ولا يخلعهما لا ناهية إلا أنه لم يرد الناهي بدليل قوله إن شاء، ومعنى لا يخلعهما أي لا ينزع الخفين من الرجلين، ويؤخذ من الحديث في اشتراط الطهارة في المسح على الخفين، إذا توضأ أحدكم فلابس خفيه، فوافق الحديث الأول فإني أدخلتهما طاهرتين، وأنه لا يجوز المسح عليهما إلا إذا لبس بعد كمال الطهارة، كما قلنا لو غسل رجل اليمنى ولبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف يعني لا يجوز المسح على الخفين هكذا، لأن ينبغي أن تكمل الطهارة أولا ثم يلبس الخفين. اثنان، أن المسح رخصة فهو جائز وليس بواجب، وقد قيد الأمر بالمسح ويحتمل أن يكون الاستحباب. يقول المسح رخصة لقوله إن شاء، فهو جائز وليس بواجب، وقد قيد الأمر بالمسح ويحتمل أن يكون الاستحباب. قال شيخ الإسلام الأفضل للابس الخف أن يمسح عليه، والأفضل لمن خدماه مكشوفتان غسلهما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما ذكرنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول حديث مطلق عن التوقيت ولكنه مقيد بالأحاديث الأخرى التي تقدمت، ومنها حديث علي وحديث صفوان رضي الله عنهما من أن المسح مدة محدودة، أربعة مسح الخفين ونحوهما خاص بالحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا يجوز المسح معه بل لا بد من خلع الخفين وغسل القدمين لقوله إلا من جنابة، لأن حدث الجنابة أشد وأغلظ من الحدث الأصغر، فمع الجنابة يجب يعني خلع الخفين ويعني غمر البدن بالماء بنية يعني إزالة الجنابة أو استباحة الصلاة، فإنه يحرم على الجنب ما لا يحرم على صاحب الحدث الأصغر. خمسة، فيه مشروعية الصلاة في الخفين ونحوهما لقوله وليصلي فيهما كما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي فينا عليه. الحديث التاسع والخمسون يقول وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولا يليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولا يليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. درجة الحديث، الحديث صحيح. قال الحافظ في التلخيص: أخرجه ابن خزيمة واللفظ له وصححه الخطابي، ونقل البيهقي أن الشافعي صححه، وقد رواه ابن ماجه وابن حبان وابن الجرود وابن أبي شيبة والدرقطني والترمذي في العلل. مفردات الحديث: يقول رخص الرخصة بضم الراء وسكون الخاء وزن غرفة، جمعها رخص، وهي التسهيل في الأمر والتيسير. إذا تطهر مراد بالتطهر هنا الطهارة من الحدثين، لأن يمكن طهارة من الخبث وطهارة من الحدث، فيأخذ طهارة من الحدثين. ما يؤخذ من الحديث مدة مسح المسافر 3 أيام ولا يليهن، ومسح المقيم يوم وليلة. 2، أن يكون المسح بعد طهارة كاملة، ولمس الخفين بعدها. 3، الفرق بين المسافر والمقيم، وأن المسافر في مظنة الحاجة إلى طول المدة لمشقة السفر والبرد والحفاء وتوفير الوقت، بخلاف المقيم فهو في راحة من هذا كله. 4، المسح على الخفين ونحوهما رخصة من الله تعالى وتسهيل على خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم المرخص مبلغ عن الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 5، كلما اشتدت الحاجة حصلت الرخصة والتيسير، وهذه هي قاعدة الإسلام، لأن الرخصة موجودة للمقيم أنه يمسح، يعني خاصة إذا احتاج للرخصة. في إنسان يعني غسل القدمين في كل صلاة يؤذي، أو في كل وضوء يؤذي، يعني تتشقق قدماه أو عنده حساسية أو يتضرر بكثرة الماء، فإذا احتاج للرخصة ولم يستعملها فهو نوع من التعنت والتنطع، بل ينبغي أن يقبل الرخصة خاصة إذا كان محتاجا إليها. وبغير حاجة أيضا الرخصة موجودة، يعني هو يعني يلبس الخفين ويمسح على الخفين، فهذا لا شك أيسر بالنسبة للإيد الطهارة. فالرخصة موجودة للمقيم وهي للمسافر أيضا، ولكن المسافر يتمتع أكثر بالرخصة لحاجته إلى مزيد من التسهيل. 6، قوله رخص دليل على أن مسعى الخفين رخصة لا عزيمة، عزيمة يعني واجب، والرخصة ليست بواجبة، فيكون المسعى الخفين ليس بواجب. 7، الرخصة لغة السهولة، واصطلاحا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فالدليل الشرعي هنا وهو وجوب غسل الرجلين في الوضوء كما دلت الآية والأحاديث ومسح الرأس. أما المعارض الراجح فهو التسهيل بالمسح سواء الخفين أو المسح العمامة. 8، وفيه دليل على أن الشرع ينزل المكلفين على موجب أحوالهم، فكل واحد له منزلته المناسبة لحاله، هو الخلاف بين المسافر والمقيم. الحديث رقم 60، ويبدو أنه آخر حديث بالنسبة لمسح الخفين. يقول عن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم. وما شئت. فتحس أيضا أن في ضعف، يعني في نكارة أيضا في الإيه في الحديث، كلمة وما شئت يعني أي مدة. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. وأبو داود يعني غريب، ده كلام أبو داود، وأبو داود يعني بين شرطه يعني في السنن ما سكت عنه فهو صالح، وما كان فيه وهن شديد يبينه أبو داود. فيبدو أن هذا الوهن ليس بالبسيط، يبدو أن وهن شديد، لأن لو كان ضعف يسير لسكت أبو داود، وسكوته ليس تصحيحا، سكوته يدل على أن الحديث يعني إما أن يكون صالحا بنفسه أو صالحا بغيره. فكلمة وهن شديد يدل أن الوهن البسيط أيضا يثبت عنه أبو داود، فقد لا يصح الحديث بنفسه ولكن يصح بغيره، في عنعنة مدلس، في إرسال خافي، في سيء الحظ، فمثل هذا يعتبر به لو جاء من طريق آخر مثله أو أقوى منه يتخوى به، فلذلك يقول الحديث ضعيف. قال المؤلف: يعني الحافظ بن حجر في التلخيص ضعفه البخاري فقال: لا يصح. وقال أبو داود: اختلف في إسناده وليس بالقوي. وقال أحمد: رجاله لا يعرفون. وقال أبو الفتح الأزدي: هو حديث ليس بالقائم. وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره. وقال الدرقطني: لا يثبت. وقال ابن عبد البر: لا يثبت وليس له إسناد قائم. ونقل النووي في شرح المهذب هو المجموع اتفاق الأئمة على ضعفه. فهذا الحديث يعني ضعيف. مفردات الحديث أمسح، يقول الهمزة هي أصل أدوات الاستفهام وقد حذفت هنا للتسهيل والاكتفاء بالهمزة الثانية. هي أصلا إيه؟ أمسح، يعني همزة الاستفهام أمسح ثم حذفت يعني واحدة للتسهيل فصار أمسح على الخفين، يعني أمسح على الخفين. قال نعم بفتحتين حرف جواب يؤتى به للدلالة على جملة الجواب المحذوفة قائمة مقامها. فقوله في الحديث نعم أي امسح الخفين، وهذا المعنى هو أحد استعمالاتها الثلاثة. ما يؤخذ من الحديث يدل على عدم توقيت المسح على الخفين، وأن المتوضئ يمسح عليهما اليوم واليومين والثلاثة وما شاء يعني من الأيام. وكل هذه طبعا يعني غير ضعف الإسناد، يعني هذه نكارة في المتن، يعني هذه نكارة في المتن. وقلنا هنا نكارة لو بنقل شذوذا لأن السند يعني فيه ضعفاء، فهو المنكر يعني ما يرويه الضعيف مخالفا لرواية الثقة، أما الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا للأوثق. فنقول هنا نكارة في المتن أيضا بالإضافة إلى ضعف السند. يقول حديث على فرض صحته مقيد بأحاديث التوقيت باليوم والليلة المقيم وثلاث أيام للمسافر، ويمكن جعل إطلاقي على ما قاله شيخ الإسلام من أنه لا توقيت في حق المسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس بل يمسح حتى تنفك أزمته وانشغاله. فهذا كلام لشيخ الإسلام تيمية. طبعا هو خلاف الأحاديث التي مرت أن المسافر له ثلاثة أيام ولياليهن. يقول على كل فالحديث ضعيف، يعني يجوز الاستدلال بهذا الحديث يعني على عدم التوقيت لأن أولا السند ضعيف وفي نكارة في المد، كما يقولون أثبت العرش ثم انقش، واحد يعمل السقف الأول بعدين ينقش السقف. وعلى كل فالحديث ضعيف، وبناء عليه لا يقاوم أحاديث التوقيت الصحيحة ولا يعمل به، وإن عمل به قيد بأحاديث التوقيت أو يحمل على حالة عذر المسافر وانشغاله. فإذا يقول المؤلف رحمه الله لم يأتي بما يفيد جواز المسح على الجبيرة، يعني فهو أراد الشارح أن هو يعطينا فائدة جزاه الله خيرا، يعني في المسح على الجبيرة واحد إيده مكسورة أو محروق مثلا وعليه أصابة يعني على يده أو على الجرح أو على الكسر يعني شيء، فهذا هذه حال يعني حاجة يعني غير المسح. المسح الإنسان بيكون بعافية، فهناك فروق بين المسح على الجبيرة سواء كانت يعني من خشب أو من أسياخ أو خرق أو جبس، وبين المسح على الخفين. والأصل فيها ما رواه أبو داود والدارقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صاحب الشجة إنما يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. الرجل الذي كان في صغر مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت عليه صخرة فشدغت رأسه، يعني شج في رأسه، ثم أصابته جنابة فيعني سأل فيعني قالوا لا يعني هل له رخصة أنه لا يغتسل يتيمم، فقالوا يعني لابد من الاغتسال، فاغتسل فمات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذا لم يعلموا، فإن دواء العي السؤال أي عن الجهل، فكان ينبغي أن يسألوا. فهؤلاء أفتوه بغير علم، فكان يفيء أن يعصب يعني على رأسه يعني خلقه ويمسح عليها. وكذلك الإنسان لو في جرح مثلا أو في كسر وعامل جبس على يده يغسل سائر جسده ويمسح على الجبس أو على الخرقة التي على الجرح أو على الكسر. ولا يشترط طبعا أن يكون يعني هذه الجبيرة على طهارة مثل الخفين، فيتفارق الخفين فإنها لا يشترط فيها الطهارة، وليس فيها توقيت يوم وليلة المقيم والمسافر ثلاث أيام، بل يجوز له أن يمسح يعني مدام يعني محتاجا يعني إلى رخصة حتى يبرأ. فيقول هذا الحديث يعني على أن الحديث ضعف وليس بالقوي، ولكن قال الصنعاني إنه يعضده حديث علي في المسح على الجبائر بالماء، فالجبيرة يمسح عليها كالخف والعمامة ولكنها تخالفهما بأحكام هي. واحد أنه لا يشترط أن تستر محل الفرض، يعني طبعا الخف لابد أن يكون ساتر لمحل الفرض، يكون الخف مغطي القدمين مع الكعبين محل الفرض، لو خف مثلا تحت الكعبين لا يجوز المسح عليه، ولكن الجبيرة بتبقى بحسب الحاجة وبحسب أيضا احتياج الربط، ممكن تكون على موضع الجرح مثلا، ولكن حتى يربط يعني الشاش أو الذي يعصب به الجرح يحتاج إلى مكان آخر للربط، فهذا أيضا يجوز يعني ويمسح على الجميع، فلا يشترط أن تستر محل الفرض. اثنان، ويمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر، الخف لابد أن يمسح الحدث الأكبر للغسل. ثلاثة، المسح عليها غير مؤقت بل يمسح حتى يحصل البر، لأن هذه حالة مرض ليست حالة عافية وسلامة. أربعة، والمسح يكون عليها كلها وليس على بعضها، فيمسح على الإيه؟ على الجبيرة أو الأصابع يعني كلها. وعلى الراجح من قولي العلماء أنه لا يشترط الطهارة عند ربطها، ما يشترطش أنه هو يربط الجبيرة على طهارة بعد أن يتطهر، لأن زي أصابته الجنابة وشج في رأسه لو تطهر لمات، فكان يجوز أنه هو يربط يعني على رأسه ويمسح عليها ويغسل بقية جسده. باب نواقض الوضوء. مقدمة، يقول النواقض جمع ناقض، والنقض في الأجسام إبطال تركيبها، وفي المعاني إخراجها عن إفادة ما هو المطلوب منها. فنواقض الوضوء هي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، ثم استعمل في إبطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلا. والنواقض قسمان، أحدهما أحداث تنقض الوضوء بنفسها زي البول والغائط والمذي ودم الاستحاضة وهناك نواقض يعني هي مظنة يعني زي النوم يعني كما يأتي. النواقض قسمان، أحدها أحداث تنقض الوضوء بنفسها، والثاني أسباب وهو ما كان مظنة لخروج الحدث كالنوم والمس، مس الأجنبية. ذلك يعني بعضهم يعني قال لو بشهوة ينقض، لو بغير شهوة مثلا، لو مس مثلا بغير شهوة فليس مظنة لخروج المذي. فده بالنسبة للنواقض يعني قسمها لأحداث تنقض بنفسها، ويعني الثاني أسباب وهي ما كان مظنة لخروج الحدث كالنوم، أنه لا يشعر يعني قد يكون انتقض وضوءه ولا يشعر، ويقاس على النوم يعني من غاب وعيه مثلا أو البنك يعني لأنه أيضا يعني كالنائم بل أبلغ من النائم لا يشعر بنفسه. أما مس المرأة الأجنبية فهو أيضا مظنة لخروج المذي. والنواقض من حيث الدليل كالآتي: الغائط ثبت نقضه بالكتاب والسنة والإجماع، البول ثبت نقضه بالسنة والإجماع والقياس على الغائط، المذي ثبت نقضه بالسنة والإجماع والقياس على البول، دم الاستحاضة ثبت نقضه بما رواه أبو داود من حديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، قال لها فتوضئي وصلي فإنما ذلك عرق، عرق يعني نزيف، يعني عرق يسمى العادل يعني في أدنى الرحم بخلاف الحيض بيكون من قعر الرحم، وبيكون هذا العرق يعني بينزف يعني دم أحمر فاتح، ثاني يكون أسود يعني منتن يعني لأنه دم فساد. يقول ورجال إثنادي ثقات، وقال بذلك عامة أهل العلم. النوم تعرضت فيه الآراء واختلفت فيه المذاهب، فبعضهم يرى النقض من قليله وكثيره، وبعضهم لا يرى النقض منه أصلا، والجمهور سلكوا مسلك الجمع، الجمع يعني واجب مهما أمكن لأن في أعمال لكل النصوص، وهو النقض بالكثير دون القليل، يعني لو واحد هو جالس على الأرض أو على الكرسي متمكن من الأرض وتخفق رأسه كما كان الصحابة ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم، فالغالب الإنسان هكذا يكون يعني شعيرا بنفسه، بخلاف النوم المستغرق مستلقى على الأرض مستغرق في النوم لا يشعر بنفسه. فهذا القول يجمع بين أقوال النوم المستغرق أو النوم العميق ينقض الوضوء، أما النوم الخفيف ليس بناقض. يقول أما ما عدا هذه الأشياء فقد قوي فيها خلاف العلماء وستأتي إن شاء الله تعالى. حديث رقم 61 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده. كلمة على عهده تفيد الإيه؟ الرفع يعني نسبة إلى زمن الوحي على عهده، لأنه ممكن يكون كان ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الدولة العمرية مثلا، أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه متوفرون، ولكن يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. يقول أخرجه أبو داود وأصحاب الدارقطني وأصله في مسلم. الحديث يعني صحيح، فأصله في مسلم بلفظ كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. فكلمة وطبعا عرض عن حديث مسلم إلى حديث أبي داود أو رواية أبي داود، لأن فيها بيان أنه هو كان نوم خفيف ينتظرون العشاء انتظار الصلاة فتخشخ رؤوسهم، ولكن في رواية الإمام مسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون، فقد يفهم الفاهم أنهم يستغرقون في النوم، ولكن طبعا منتظر الصلاة لا يستغرق في النوم، فهو المناسب أنه جالس تخفق رأسه كلما سقطت رفع رأسه يدل على أنه يعني شاعر بنفسه. يقول وقد صححه الترمذي والدارقطني وقال بيهقي رجال ورجال الصحيح، قال ابن حجر إسناده صحيح. مفردات الحديث على عهده، العهد الزمن، يقال كان ذلك على عهد فلان أي على زمانه، يعني جمعه عهود وعهاد جمع عهد، يعني كما قال يعني جابر يعني كنا والقرآن كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهل، فنسبة الفعل إلى زمن الوحي أو زمن نزول القرآن يعني له حكم الرفع. ينتظرون يترقبون حضوره لأداء الصلاة العشاء بكسر العين والمد وأول دخول وقته بعد غياب الشفق الأحمر. طبعا وقت المغرب بيدخل بسقوط يعني قرص الشمس، والشمس لما بتسقط بترسل يعني أشعة في الأفق تجد شفق أحمر في مكان الغروب. غياب هذا الشفق الأحمر دخول وقت العشاء، وقت بعد غياب الشفق الأحمر سميت صلاة به لأنها تفعل فيه، ويقال لها العشاء الآخرة لأن العشاءين هي ما بين العشاءين المغرب والعشاء، فالعشاء الآخرة هي العشاء، ولها يعني اسم آخر هو العتمة، وكانوا يسمون يعني حلبة العشاء العتمة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يغلب على الناس اسم العتمة فينسون يعني الاسم الصحيح وهو العشاء. حتى يقول حرف يأتي لعدة معاني، منها أن يكون للغاية والانتهاء، وهو المراد هنا تخفق بكسر الفاء، فهو من باب ضرب أي تميل من النعاس. قال في المصباح خفق برأسه إذا أخذته سنة من النعاس، النعاس قريب، فمال رأسه دون سائر جسده، بيميل رأسه يدل على أن النعاس خفيف. رؤوسهم جمع رأس، ورأس كل شيء أعلى منه سمي الرأس في الإنسان. ما يؤخذ من الحديث النوم اليسير من الجالس لا ينقض الوضوء، نجالس متمكن من الأرض ونوم خفيف، النوم الكثير ناقض الوضوء، لما تقرر في نفس الصحابي الراوي أن النوم ناقض الوضوء، إلا أن هذا القدر الذي شاهده. ويأتي الحديث الذي يبين النوم يعني قرن بالغائط والإيه والبول، إلا من بول أو غائط أو نوم. كنت سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يعني هو كان يقول بأن النوم على كل حال ينقض، ولعل هذا قول الحنابلة يعني ولكن يعني طبعا هذا القول الذي يقول بأن النوم ناقض بنفسه لأنه قرن بالبول والغائط بيفهم على ضوء الأحاديث الأخرى، فنقول إن قصد يعني كلمة نوم يعني عامة، ولكن قصد بها النوم المستغرق، يعني النوم يعني نوع من النوم هو النوم المستغرق، حتى يجمع بين الحديث وبين هذا الحديث الصحيح الذي معنا. فالطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، فنفي الوضوء في هذه الحالة دليل على وجوبها في غيرها مما يوجب نقض الطهارة. أربعة، استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها، فقد جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء ويقول إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وقت العشاء يعني بعض العلماء قالوا هو إلى منتصف الليل، وبعضهم قالوا إلى الفجر ممتد الفجر، والقول بأنه ممتد الفجر وقول الجمهور. ولكن يعني بين نصف الليل وبين الفجر يعني هذا الوقت فيه خلاف، ولذلك المسلم ينبغي له ألا يؤخر صلاة العشاء عن منتصف الليل، لأن الوقت الآخر مختلف فيه. وإن كان قول الجمهور أنه هو يعني وقت العشاء ممتد إلى الفجر، ولكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء يعني بعد منتصف الليل. مش حد يأجل العشاء مثلا يقول أم قبل الفجر أصلي العشاء، يعني هذا وقت مختلف فيه. وإن كان قول الجمهور على أنه وقت الفجر، ولكن الإنسان يحتاط للعبادة وخاصة سيدة العبادات، فلا يؤخر صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل. خمسة، حرص الصحابة رضي الله عنهم على البقاء في المسجد انتظارا للصلاة وفضل انتظارها، فقد جاء في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. ستة، جواز النعاس والركود في المسجد لا سيما لانتظار الصلاة. خلاف العلماء، يقول اختلف العلماء في النوم هل ينقض الوضوء على ثلاثة أقوال، فذهب بعضهم إلى أن قليله وكثيره ناقض، بناء منهم على أن نفس النوم حدث ينقض الوضوء، لأنه قرن بالبول والغائط كما يأتي في الحديث. فده قول الأول، أنه هو قليله وكثيره ناقض، بناء منهم على أن نفس النوم حدث ينقض الوضوء، وذهب بعضهم إلى أنه لا ينقض قليله ولا كثيره ما لم يتحقق خروج حدث، يعني لابد من التحقق من خروج يعني حدث، بناء منهم على أن النوم ليس بناقض ولكنه مظنة الحدث. وذهب جمهور العلماء إلى أن الكثير المستثقل ناقض دون النوم اليسير، ولهم تفاصيل في تحديد القليل من الكثير، وصفاته الناقضة مذكورة في كتب الأحكام، وهذا القول هو الراجح الذي تجتمع به الأدلة. يقول: فإن حديث صفوان بن عسال كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يريهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فدل الذين قالوا بأن النوم نفسه حدث قالوا قرن بالغائط والبول، فأي نوم يكون ناقض للوضوء. يقول: أثبت نقض الوضوء من النوم كالغائط والبول. وحديث أنس اللي هو مر بين حديث الباب، وحديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدي ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فيحمل يعني على أن النوم الخفيف لا ينقض والنوم المستثقل ينقض. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، دليل على أن يسير النوم لا ينقض. الحديث رقم 62، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أصطحاض فلا أطهر، يعني استمر النزول الدم، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. ولذلك يعني قال الشيخ الألباني من ظاهر هذه الرواية أن المرأة يعني لو غسلت الدم يجوز أن يأتيها زوجها مجرد غسل الدم يعني بعد الحيض، ولكن لو أردت تصلي تغتسل، ولكن الصحيح أن هي فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وفي رواية أنه أمرها بالغسل يعني، والبخاري ثم توضأي لكل صلاة، أو لم يذكر الغسل أنها إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، يعني كأنه يدخل في أيضا الغسل يعني، ولأن هذا معلوم من أدلة أخرى، والنص الشرعي لا يفهم بمعزل عن بقية النصوص الشرعية. وللبخاري ثم توضأي لكل صلاة، يعني في كلمة مقدرة هنا لو قلناها هتكون يعني أوفق للحكم الشرعي، هي توضأ لكل وقت صلاة، يعني واحد ممكن لا يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ للظهر مثلا ويتوضأ لسنة الظهر، ولكن الصحيح أنه يتوضأ أصحاب الأعذار المستحاضة واللي عنده سلس بول أو انفلات ريح أو مذاء كثير خروج المذي، فمثل هذا يتوضأ لكل وقت صلاة ويكون وضوء بعد دخول الوقت، يعني بعد أن يؤذن الظهر يتوضأ ويصلي الظهر بسننه قبلية والإيه بعدية، ثم توضأ لكل صلاة لأنها صاحبة يعني عذر، والدم باستمرار يخرج منها وهو يعني ليس دم حيض ولكنه استحاضة أو نزيف. وللبخاري ثم توضأ لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا كأنها لم تصح عند الإمام مسلم، ولكن العلماء قالوا بصحة يعني هذه الزيادة. مفردات الحديث: استحاض من الاستحاضة، وهي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة من مرض وفساد، فيخرج الدم من عرق فمه في أدنى الرحم، يسمى العرق العاذل، وسيأتي بيانه بأتم من هذا في باب الحيض إن شاء الله تعالى. فده بالنسبة للاستحاضة بيبقى عرق يعني في أدنى الرحم، بخلاف دم الحيض، الحيض أساسا بطنة الرحم، يعني الرحم بتتغير بطنته كل 28 يوم تقريبا، فبيبقى دم فاسد، وكذلك النفاس بيبقى بطنة الرحم يعني بعد الولادة بينزل بطنة الرحم بيبقى دم فاسد أسود رائحته منتنة، بخلاف دم الاستحاضة بيبقى أحمر فاتح لأنه نزيف. أفأدع الصلاة الهمزة للاستفهام الاستخباري والفاء للتعقيب وبعدها فعل مضارع للمتكلم، أفأدع ودعته أدعه ودعا أي تركته، أصل مضارع الكسر، ومن ثم حذفت الواو ثم فتح لأجل حرف الحلق. قال النحاة: إن العرب أماتت ماضي يدع، ومصدره واسم فاعله فلا توجد. قوله لا تأتي على ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون جوابا مناقضا لنعم، وهي المراد هنا ذلك بكسر الكاف خطاب للمرأة السائلة، ما قالش ذلك، قال ذلك لأنه يكلم امرأة، ذلك عرق، وذا إشارة إلى الدم الخارج منها، عرق بكسر العين المهملة في شرع نقطية وسكون الراء آخره قاف. قال في الفتح: إن هذا العرق يسمى العاذل، وقال في القاموس: يسمى العاذر، أي أن دمك بسبب انفجار من عرق، يعني عرق مفتوح يعني ينزف. فإذا أقبلت حيضتك بفتح الحاء ويجوز كسرها المراد بالإقبال حصول وقتها وابتداء خروج دم الحيض أيام عادتها، وإذا أدبرت ووقت انقطاع الدم عنها عند انتهاء أيام عدتها. وفي ثلاث يعني أحوال بالنسبة لتحديد الحيض: الأمر الأول هو بالإيه؟ بالمدة، يعني أول ما ينزل الدم المرأة بتبقى عارفة أنها بتحيض خمس أيام أو ست أيام، فده يعني أول شيء يقدم إن هي بأيام يعني حيضها بتترك الصلاة، مثلا كانت بتحيض ست أيام يبقى تترك ست أيام وبعدين تغتسل وتصلي. الأمر الثاني اللي هو بالإيه؟ بلون الدم، بيتغير لون الدم، كان دم أسود ثخين منتن يعني صار أحمر فاتح ليست فيه نتانة لأن نزيف، بلون الدم تفرق المرأة بلون الدم بين الحيض وبين الصحارة. والثالث اللي هو أقصى الحيض، بعضهم قال 10 بعضهم قال 15، ده آخر حاجة إذا لم تتمكن المرأة أو لم تكن لها عادة، مثلا أنها بدأت بالصحارة يعني لم تكن لها يعني دورة يعني معينة بحيث أنها عارفة أن وقت الحيض كذا فبلغت باستحاضة، فهذه يعني تحتاج إلى تمييز بلون الدم أو بأقصى الحيض. طبعا يأتي هذا بالتفصيل في أحكام الحيض. ما يؤخذ من الحديث أن الخارج من السبيلين ناقض الوضوء ومنه خروج الدم، وهو إجماع العلماء. يبقى ذكرنا أول ناقض للوضوء اللي هو النوم، بعضهم قال هو ناقض بعضهم قال هو مظنة، والثاني هو الاستحاضة خروج الدم، أن دم الاستحاضة ليس حيضا إنما هو دم له أسبابه وخصائصه وأحكامه. فسببه انفتاح عرق العاذل، فهو مرض يستدعي البحث عن سببه وعلاجه. يقول: ولذا ينظر الأطباء بقلق بالغ إلى خروج الدم في غير وقت الحيض لأنها تدل على وجود مرض، يعني حالة مرضية، يعني قد يكون يعني دول خروج الدم مثلا نتيجة الورم يعني في الرحم، ولكن العادي ان هي تكون استحاضة انه يكون عرق يعني ينزف، لانها تدل على وجود مرض اما بجسم المرأة وغددها او بجهازها التناسلي. اما دم الحيض فيخرج من قعر رحم المرأة، من قعر رحم بطانة الرحم. فاخبرها صلى الله عليه وسلم باختلاف المخرجين، وهو رد وتوجيه لقولها فلا اطهر، فابان لها انها طاهرة تلزمها الصلاة. طبعا لما بتغتسل بعد انتهاء دم الحيض واستمرار الاستحاضة بتصلي ويأتيها زوجها، يعني خروج هذا الدم لا يمنعها يعني من من أن تؤدي يعني حق زوجها. ثلاثة، أما خصائص دم الاستحاضة فقال الأطباء أنه دم أحمر مشرق خفيف ليس ذا رائحة، بينما دم الحيض أسود ثخين له رائحة منتنة. أربعة، أما أحكام دم الاستحاضة فإنه لا يمنع شيئا من العبادات، هي بتصوم وتصلي ويأتيها زوجها، ولا الأمور التي يتوقف فعلها على طهارة المرأة من الحيض، فالمستحاضة تعتبر في حكم الطاهرة. وبيبقى حكمها زي اللي عنده سلس بول أو انفلات ريح. خمسة، لم يرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة وإنما نهاها عن تركها. ستة، أمرها عليه الصلاة والسلام أن تميز بين دم حيضها ودم استحاضتها، وذلك بأن تجلس فلا تصلي أيام عادتها، خمس أيام اللي كانت بتقعدهم تقعدهم وبعدين تغتسل وتصلي، لأن العادة أقوى من سائر الأدلة على تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة، فالأول العادة وبعدين تمييز لون الدم وبعدين أقصى الحيض. فإن لم تعلم عددها عملت بالتمييز بين الدمين، فدم الحيض أسود ثخين منتن ودم الاستحاضة خلاف ذلك. سبعة، جواز غسل دم الحيض للصلاة لأنه نجس، والصلاة يعني والطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة. ثمانية، أن على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وقلنا نزود كلمة إيه وقت، لوقت كل صلاة وبعد دخول الوقت، كل وضوء بعد كل وقت، ومثلها كل من به حدث دائم من سلس بول أو جرح لا يرقى دمه، وإن كان هذا لا ينخض يعني هو خروج الدم من السبيلين هو الذي ينخض الطهارة، لكن الصحابة كانوا يصلون وجروحهم تسيل دما، عمر بن الخطاب استمر في الصلاة وجرحه يعني يثعب دما يسيل دما، أو استمرار خروج الريح. تسعة، نهي الحائض عن الصلاة وتحريم ذلك عليها وفضلاء منها وهو إجماع العلماء. عشرة، أن الحائض لا تقضي الصلاة بعد طهرها، وذلك أخذا من عدم أمره صلى الله عليه وسلم لها بذلك. عارفين حديث السيدة عائشة لما يعني سألتها امرأة لماذا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، فسيدة عائشة كانت فقيها يعني فقالت لها أحرورية أنت من الحرورية هم الخوارج، فقالت لا ولكني أسأل، فقال كان يصيبنا ذلك، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فديتها يعني درس في الإيه في الاتباع وعدم الدخول بالإيه بالعقل في كل شيء، وإن كانت هناك حكمة ولكن يعني ليس كل شيء تنكشف يعني حكمتهم، فمن الله الرسالة والرسول البلاغ وعلينا التسليم. يقول فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. حادي عشر، الحديث دليل على قبول قول المرأة في أحوالها من الحمل والحيض والعدة وانقضائها ونحو ذلك، فالأصل أنه بيقبل قولها أنه هي حامل أو حائض أو انقضت عدتها. ثاني عشر، أن المستحاضة تصلي ولو مع جريان الدم لأنها تعتبر من الطاهرات من الحيض. ثالث عشر، ورد في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري واغتسلي، والمراد به الاغتسال يعني من الحيض، فاغسلي عنك الدم واغتسلي ثم صلي، يعني في بعض طرق الحديث واغتسلي والمراد به الاغتسال من الحيض إذا أدبرت أيام حيضتها، لا أنه أمر بالاغتسال لكل صلاة. رابع عشر، قوله ثم توضأ لكل صلاة زيادة رواها البخاري وحذفها مسلم عمدا لاعتقاده أنها زيادة غير محفوظة، وإنما تفرد بها بعض الرواة، لكن قال الحافظ في الفتح إنها زيادة ثابتة من طرق ينتفي معها تفرد من ذكره مسلم. فطبعا الزيادة لو تفرد بها يعني شخص لا يحتمل تفرده لا تقبل، ولكن لو ذكرها جماعة مثلا ثقات فتقبل، أو واحد يعني ولكنه يعني ثقة يعني عالي الضبط فتقبل. خامس عشر، مؤلف أورد هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لأجل هذه الزيادة، ثم توضأ لكل صلاة، وإلا فمناسبة الحديث أن يذكر في باب الحيض وقد عاد هناك والله أعلم. سادس عشر، جواز سماع الرجل الأجنبي صوت المرأة عند الحاجة إذا لم تلينه وتخضعه. سابع عشر، الأمر بإزالة النجاسة. ثامن عشر، فيه أن الدم نجس وهو إجماع إلا خلافا شاذا. طبعا احنا يعني اعترض، احنا مع الخلاف الشاذ، نقول ان الايه ان الحديث في دم الحيض، ودم الحيض يعني اصل فيه يعني النجاسه او اللي خارج من السبيلين، ولكن لو دم خارج يعني من الجرح مثلا فلا يكون نجسا، لان يعني الصحابه كانوا ياكلون الطعام والدم يعني كالخيوط على القدر، وادله اخرى يعني ليس هذا موضع سردها. تسع عشر، ان الصلاه تجب بمجرد انقطاع دم الحيض. تسع عشر، أن الصلاة تجب بمجرد انقطاع دم الحيض. عشرون، أن الصلاة تصح حتى في حال جريان الدم الذي لا ينقطع. هي الاستحاضة. آخر حديث في درس اليوم حديث 63، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي، فأمرت المقداد مقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات لمكان ابنتي مني، يعني أنه يستحى أن يتكلم عن مثل هذه الأشياء أمام الأصهار، وخاصة إذا كان يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فسأله، يعني مقداد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء، وفي رواية توضأ واغسل إيه ذكرك. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. مفردات الحديث: رجلا خبر كان، ومذاء صفة لرجل، مذاء بفتح الميم وتجديد الذال المعجمة ثم ألف ممدودة من صيغة المبالغة من كثرة المذي، والمذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة، وأيضا بكسر الذال، مذي بكسر الذال وتشديد الياء، جمعه مذي ومذيات ومذي. وقال في الصحيح قال أزاري: الودي والمذي والمني مشددات، الودي والمذي والمني. قال أبو عبيدة الأبلغ يعني المني مشدد، يعني الأشهر فيه إن المني مشدد مني مش مني، والآخران مخففان مذي وودي، فالأفضل الإيه أو الأشهر تخفيف في المذي والودي، أما التخفيف في المذي والودي، أما المني فالأشهر فيه أنه إيه مشدد مني. يقول: والمذي ماء أبيض لزج رقيق يخرج عند الملاعبة ونحوها، أو التفكير يعني في الجماع وخروجه من مجرى البول من إفراز الغدد المبالية. أن يسأل أي بأن يسأل، فأن مصدرية أي أمرته بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول فيه الوضوء يقول جملة اسمية، لأن الوضوء مبتدأ مؤخر، وقوله يعني هو الوضوء فيه يعني فيه الوضوء، وقول فيه خبر مقدم. ما يؤخذ من الحديث: واحد، أن خروج المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل وهو إجماع. اثنان، في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ لمسلم لمكان فاطمة رضي الله عنه. فالحياء هو الذي منع علي رضي الله عنه من أن يشافه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال. ثلاثة، في قبول خبر الواحد والعمل به مثل هذه الأمور، أنه أمر المقداد فسأل وبلغه المقداد بلغ علي، ففي قبول خبر الواحد. أربعة، جاء في أحد ألفاظ مسلم لهذا الحديث: اغسل ذكرك وتوضأ. كما قلنا أن الواو لا تفيد الإيه ترتيب، يعني أصلا هو هنا مرتبة، يعني اغسل ذكرك وتوضأ، لأن في بعض الروايات توضأ واغسل ذكرك، وطبعا مش يتوضأ الأول أن يغسل ذكره وإلا انتقض وضوءه. فهو كما بيروا أن الإخوة اللي كانوا في السجن كانوا إخوة واقفين قدام دورة المية، وإخوة بيتوضوا ففي الزحمة واقفين قدام دورة المية، فواحد من العساكر يعني بيقول لهم مجموعة تتوضى وبعدين تخش دورة المية ومجموعة تخش دورة المية وبعدين تتوضى، يعني المفروض ايه يكون في ذكاء يعني اكثر من ذلك يعني تصرف. يقول جاء في احد الفاظ مسلم لهذا الحديث اغسل ذكرك وتوضا، وورد في بعض الفاظه ايضا واغسل الانثيين يعني الخصيتين، فقد دلت هاتان الروايتان على وجوب غسل الذكر والانثيين والوضوء بعد ذلك، لان المذي مخرجه مخرج البول، ولما سياتي من روايه ابي داود في الفقره السابعه. خمسه الامر بغسل الذكر والانثيين دليل على نجاسة المذي، ولكن بعض العلماء قال يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منهم. بعض العلماء أخذوا من ظاهر يعني قوله اغسل ذكرك أنه هو ما يغسلش بس محل النجاسة، يعني يقول كأن خروج المذي يعني نوع من الجنابة، يعني كأنها جنابة صغرى، وأن يغسل كل الذكر يعني مش بس الايه المكان الذي عليه الايه المذي. وقال لعل يكون هذا في تقليص للمذي يعني أو تسكين للشهوة، فيغسل ذكرك يعني ظاهر غسل كل الذكر، وهذا القول طبعا معتبر قويا. ستة يقول الأمر بغسل الذكر والأنثيين دليل على نجاسة المذي، ولكن بعض العلماء قد يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه، يعني الإنسان لو نظر في ملابسه فلم يرى شيئا ولكن شاكك ان كان في مذي يعني خرج فما فيش عليه شيء، يعني ما دام لم يرى اثر ما فيش عليه شيء، ولكن لو وجد المذي في الملابس يغسل لانه نجاسه، ولكن من باب الامر اذا ضاق اتسع فيعفى عن يسير الايه المذي. سته انه لا يكفي في الطهاره من المذي الاستجمار، بل لابد من الماء، يعني الاستجمار للبول يعني، وذلك الله أعلم لأنه ليس من الخارج المعتاد كالبول، يعني أن الإيه لا يستعمل الجمار أو الاستجمار يعني بالنسبة للإيه للمذي، ولكن الاستجمار يكون للبول. وطبعا هذه المسائل يأتي يعني شرح أكثر يعني. سبع ذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله والأنثيين من خروج المذي، مستدلين بهذا الحديث ورواياته الثابتة، فقد صرحت بغسل الذكر وهو حقيقة يطلق عليه، ولما جاء في رواية أبي داود فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. فهذا القول يعني معتبر، وكان رجحه الشيخ البستام في تيسير العلام الذي يعني مر شرحه. هنكتفي بهذا القدر، لو في أسئلة في نفس الموضوع نجيب عنه. السائل يقول هل يجوز المسح على العمائم مع إرسالها كهيئة فضيلتكم؟ طبعا هذه ليست عمائم، يعني العمائم تبقى كثيرة اللفات ومحنكة، يعني لها لفة من تحت الحنك يعني، ولكن يعني لابد من إيه من المسح يعني جزء من الشعر، ويمكن الاستكمال على الإيه الخلونسوة أو الغطرة أو غطاء الرأس. إذا استحاضت المرأة فعلها أن تتوضأ للظهرين ولا شائين وضوءا واحدا لكل منهما إدارات الجمع، يا طبعا لو هتجمع هيكون في نفس الوقت، يعني لو تجمع الظهر والعصر يعني في وقت الظهر مثلا أو المغرب والعشاء إذا كانت مسافرة، فأيضا يكون إيه يعني الوضوء واحد يكفي الله أعلم بالنسبة للجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. سأل يقول أحسن الله إليكم، لو كانت على يد إنسان جبيرة تغطي نصف اليد فهل يمسح عليها ثم يغسل نصف يده الظاهر أم أن المسح يكفي عن الغسل؟ من يجيب؟ طبعا هو الجزء المغسول يعني يغسل الجزء المكشوف والجزء المغطى يمسح عليه، وكذلك بالنسبة للاغتسال أنه هو يغتسل ويمسح على الإيه؟ مكان الجبيرة. ما الدليل على أنه لابد أن يكون الخف فوق الكعبين؟ يعني هذه أحكام مستنبطة من إيه من مجموعة الأحاديث، يعني لأن المسح بدل عن الإيه الغسل، والغسل لابد أن يكون للكعبين، ولابد أن يكون الخف يعني ساتر لمحل الإيه الغسل حتى يمسح عليه. سأل يقول إني أشعر أحيانا بأن قطرات من البول تنزل، فأحيانا أجد قطرة بول بعد الضغط على العضو فماذا أفعل؟ فهل يجب أن أضع حائل وما حكمه؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا يعني من البول فإن عامة عذاب يعني أهل القبر منه. وقال يعني في الرجلين اللذين يعذبان، قال وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كان لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ، وفي رواية لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالاستنزاه من البول الإنسان يجلس فترة كافية في دورة المياه حتى يغلب على ظنه يعني أن البول انتهى. ولكن المبتلى بشيء من ذلك عليه بكتاب ابن القيم إغاثة اللافان في باب الوسوسة، يعني ذكر يعني الضبط يعني في هذه المسائل، وأن الناس يبالغون ويكون هذا نتيجة للوسوسة. هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ طبعا يجزئ. ألا يرد على من وصف حديث عمر الموقوف وحديث أنس المرفوع بأنه شاهد بأنه حديث عام أريد به خاص؟ أو خصص غيره من الحديث كحديث يعني علي فانتفى الشذوذ وصار الحديث يعني صحيحا؟ وطبعا ظاهر الحديث أنه هو إيه الشذوذ في أنه يعني أباح المسح على الخفين بإطلاق يعني، وهذا الإطلاق مقيد. هل يجوز أن يتقدم الإنسان للإمام مع العلم أنه خاتم من القرآن، أم هذه تزكية للنفس؟ يعني وطبعا ما يتقدمش على الإمام الراتب وإن كان أقرأ منه، لو وجد الإمام الراتب فلا يتقدمه أحد، ولكن إذا لم يوجد الإمام الراتب فيقدم يعني أقرأهم لكتاب الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.